ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في جلسة جديدة من مجالس شرح مصطلح الحديث، وأرحب كذلك في مطلع حلقتي هذه بالإخوة الكرام الضيوف الحاضرين معي في الاستوديو، فمرحبا بكم، أهلا وسهلا. ولا يزال حديثنا موصولا مع رتب أو مراتب الحديث الصحيح. كنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أن الصحيح يتفاوت، ليس كله رتبة واحدة، فذكر أن أعلى الرتب يعني ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ويمكن نحن نضيف إليها كما ذكرنا قبل ذلك ما تكلم أو ما ذكر واحد من أهل العلم أنها من أصح الأسانيد، فذلك أيضا داخل في هذه الصحيح، وأنه لا شك من أعلى رتب الصحيح، ثم بعد ذلك ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به أحدهما، انفرد به البخاري ثم انفرد به مسلم. وذكرنا يومئذ أو ساعة إذن أن البخاري أرجح من مسلم، وبيان الحافظ ابن حجر كيف كان البخاري أرجح وأصح من كتاب مسلم. وبعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى ما وافق شرطهما، قال إذا عدمنا المتفق عليه ومن فرد به أحدهما يكون بعد ذلك ما كان موافقا لشرطهما، وشرطهما رحمهما الله تعالى كما يقول الحافظ، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. شرط البخاري المراد به الرواه الذين يخرج لهم البخاري في كتابه الصحيح على الهيئة التي يختارها البخاري، يعني ليس أي راوي يذكر في صحيح البخاري إذا ورد في حديث في أي مكان يقال هذا على شرط البخاري، ولا حتى ولو أن جميع رواة الإسناد، لو أن إسنادا معي جميع رواته موجودون في البخاري، فهذا ليس معناه أنه على شرط البخاري، بل لابد أن يجتمع هؤلاء الرواة في حديثي كما اجتمعوا عند البخاري على نفس الهيئة والنسق. يعني كما قلنا في لقاء ماض إن البخاري خرج لهشيم بن بشير الواسطي من رجال البخاري ومسلم، وكذلك الزهري محمد بن شهاب الزهري من رجال البخاري ومسلم، ومع ذلك فلا يمكن أبدا أن تجد في البخاري ولا في مسلم هشيم عن الزهري، لأن خصوص هذه الترجمة ضعيف، لأن هشيما لما سمع من الزهري أحاديث وكان قد خرج بها في الهواء، كان ريح عاصف فطرت الأحاديث من يده ولم يمكنه حفظها، ولذلك كان حديثه عن الزهري مضطربا ضعيفا. فمع كونه هشيم والزهري من رجال البخاري ومسلم، لكن لا يمكن أن نقول على حديث جاء فيه هشيم عن الزهري إنه على شرط البخاري ولا شرط مسلم، لأن البخاري لم يخرج قط في كتابه هشيم عن الزهري ولا مسلم فعل ذلك، فشرط البخاري معناه رواة البخاري على نفس النسق والهيئة التي جاءوا بها في صحيح البخاري، يعني كل راوي مربوط بشيخه، كل راوي مرتبط بشيخه، أن يأتي خارج الصحيح عن نفس الشيخ الذي أو عن شيخ ممن روى له صاحب من روى له عنه صاحب الصحيح، فده يصح أن يسمى على شرطه مع بقية شروط الصحة اللي هم اعتبروها. البخاري اعتبر شروط كما قلنا زائدة، مسألة إثبات اللقية أو السماع وهكذا، فلا بد من توفر هذه الشروط أيضا في حديث خارج الصحيح حتى يكون على شرط البخاري، وكذا شروط مسلم تنطبق على حديث يكون خارجا فيسمى على شرط مسلم وهكذا. فإذا فقدنا المتفق عليه ومن فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم، فيأتي في الرتبة بعدهم في الأصحية ما كان على شرطهما معا، فإذا فقدنا هذا فما كان على شرط البخاري فقط، فإذا أيضا لم نجده فما كان على شرط مسلم فقط، لأن البخاري كما قلنا أوثق من مسلم، فما كان على شرط البخاري يكون مقدم على ما كان على شرط مسلم. فإذا لم نجد شيئا من ذلك فهذا الذي يقول فيه الحافظ: وقسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا. يقول عن الستة الأول، ست أقسام اللي ذكرناها متفق عليه، وما فرض به البخاري وما فرض به مسلم وما كان على شرطهما أو شرط البخاري أو شرط مسلم، يقول: فخرج لنا من هذه ست من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. لا شك أن هي متفاوتة، فما عند البخاري ومسلم ليس كالذي على شرط مسلم، شك أن هذا بينهما بون شاسع في الصحة مع أن كلها صحة. يقول: وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، يعني لا على شرطهما معا متفق عليه ولا على شرط واحد منهما منفردا. نعم. وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. يعني هذا الكلام مبني كما قلنا على توفر صفات القبول في كل إسناد، فحيثما كانت متوفرة بصورة أدق وأكثر كلما كان هذا يفيد هذا الإسناد صحة أكثر من غير. ولهذا وقع هذا التفاوت بسبعة رتب كما يقول الحافظ ابن حجر. أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. يعني إيه هذا الكلام؟ يقول: ما ذكرناه من الرتب والدرجات هذا ده الأصل، يعني الترتيب يكون كده: ما رواه البخاري ومسلم متفق عليه، ثم ما عند البخاري، ثم مسلم، ثم ما كان على شرطهما معا، ثم شرط البخاري، ثم شرط مسلم. ده الترتيب الطبيعي للأحاديث للصحة يعني. لكن قد نأتي في موضع ونرجح فيه من فرد به مسلم على ما رواه البخاري ومسلم في خصوص حديث بعينه، يتوفر له من المرجحات الخارجية والقرائن ودلائل الصحة ما يجعله في خصوص هذا الطريق أصح من المتفق عليه، كأن يكون اتفق معا على حديث مثلا من طريق تكلم في بعض رواته. ما احنا ذكرنا أن هناك أحاديث تكلم فيها في الصحيحين، فيكون مثلا خرج معا حديثا تكلم في بعض رواته، وانفرد مسلم بحديث آخر قال فيه العلماء هو أصح إسناد على وجه الأرض من أصح الأسانيد، فلا شك أن هذا سيفوق هذا، إن ما رواه مسلم وحده في خصوص هذا الحديث سيفوق ما رواه البخاري ومسلم. لكن على سبيل العموم ما عند البخاري ومسلم في الجملة أصح ما عند مسلم، دي القاعدة. لكن قد لا تتم هذه القاعدة في بعض المواطن لأمور خارجة، وهذا ما يسميه ما يقول في الحافظ: نعم قد يعرض للمفوق اللي هو المرجوح يعني ما يجعله فائقا، خليه يغلب في بعض الصور يعني، وليس هذا هو العام، مش ده الطبيعي، وليس هذه القاعدة، ده على خلاف القاعدة. نعم. يقوله: وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. حديث يرويه البخاري أو البخاري ومسلم من طريق راوي متكلم فيه، ويأتي في عند ابن ماجه، لا في البخاري ولا في مسلم ولا على شرطهما، يأتي حديث عند ابن ماجه مثلا إسناده مما قال فيه العلماء أصح الأسانيد، فإن هذا الذي عند ابن ماجه في خصوص هذه المسألة سيكون أرجح وأقوى وأصح مما رواه البخاري ومسلم في خصوص هذا الحديث، وليس هذا القاعدة. لكن عند العموم لا، بالمجموع لما نيجي نحسب حسبة مجموع فنجد مجموع ما في البخاري أصح مما في مسلم، ومجموع ما في مسلم أصح مما بعد مسلم. المجموع الحكم للإيه؟ للجماعة هنا، مش لفرد، مش لحديث الحديث. لكن لو إحنا أخذناها حديثا حديثا قد نجد حديثا عند مسلم يفوق حديثا عند البخاري، ونجد حديثا عند ابن ماجه يفوق حديثا في البخاري ومسلم معه، وهكذا. فده حكم جزئي على حديث بعينه، لكن القاعدة الكبرى إن مجموع هذا الكتاب أصح من هذا، ومجموعهما أصح مما جاء بعدهما، وهكذا يعني. يقول: فإن خف الضبط أي قل، هو بهذا الكلام الحافظ انتهى من الصحيح، هو ذكر الصحيح وذكر أقسامه وذكر شروطه وذكر مراتب الصحة، ثم انتقل إلى الحديث الحسن. قال: فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا يعني قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته. يبقى الفرق اللي بين الحسن لذاته والصحيح لذاته حاجة واحدة بس، خفة الضبط. ان الحديث الصحيح لذاته راويه له ضبط، راويه تام الضبط، بلغ الرتبة العليا في الضبط. والحديث الحسن راويه خف ضبطه قليلا عن رتبة الصحيح، خف قليلا، نزل درجة واحدة فقط يعني. لكن لو خف ضبطه كثيرا ده يبقى حديث ايه؟ ضعيف، هيسقط هيسقط. يقول: فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا يعني قل، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد. حيث الحسن لذاته هو دوت، إن هو فيه كل شروط الصحيح، فيه كل شروط الصحيح، إلا أن راويه خف ضبطه عن ضبط راوي الصحيح شيئا يسيرا جدا، تمام؟ ولهذا حسنه جاء من ذاته، جاي من ايه؟ من صفات رواته، تمام. في بقى الحسن لغيره اللي هو احنا قلنا عليه سابقا هو اصلا حديث ضعيف، وانما يحصل له الحسن من خارج، يتقوى بحديث اخر، ياتي حديث اخر يعضده، ياتي له شاهد مثلا او متابع فيرتقي به للحسن او للحسن لغيره، فعندئذ يكون حسنه جاء من امر ايش؟ خارج، فيبقى حسن لغيره مش حسن لذاته. كالصحيح، الصحيح لذاته ما ذكرناه، والصحيح لغيره هو في الواقع حديث حسن ثم جاءته مرجحات وقرائن واعتضادات وكلام من ده فصار صحيحا لكن لغيره بسبب جاءه من الخارج يعني. يقول: نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. معروف أن المستور هذا اللي هو مجهول العدالة باطنا، رجل ظاهر معروف العدالة في الظاهر لكنه لا يدرى إذا كان في باطنه كذلك أم لا، يعني ليس معدلا تعديلا تاما، غير معروف بالمعرفة التامة، مش معروف حاله يعني لا يعرف حاله خلاص. والمستور هذا عند أهل العلم اللي هم بيعتبروه يقول لك من روى عنه ثقتان ولم يعدل ولم يجرح، يكون معروف الايه؟ معروف الشخص يعني، روى عنه اثنان فهو كده موجود خلاص، لكن هو ثقة ضعيف حاله الباطن ايه؟ ما حد يعرف عنه شيء، لم يتكلم احد فيه لا بتوثيق ولا بتضعيف، لكن هو معروف يعني، هو مش ليس شيئا وهما، ليس شيئا وهما وليس شيئا خياليا، ده هو رجل موجود روى عنه اثنان فصار شخص موجود، لكن حاله ايه؟ ضعيف ثقة لا نعرف، لم يذكر فيه لا جرح ولا تعديل خلاص، فهو مجهول العدالة باطنا يعني. فمثل هذا إذا حديث الشخص بهذه الصورة اللي هو يروي عنه اثنان لكن لا يذكر فيه جرح ولا تعديل، المستور هذا الأصل أن حديثه يكون ضعيفا، ده حديثه ضعيف، نحن لا نعرف حاله من الضبط والعدالة، لكن إذا جاء من طرق كثيرة تعددت طرقه فإنه بهذا يرتفع من كونه ضعيفا إلى حديثا حسنا لغيره. نعم. وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، يعني باقي بقى الأوصاف اللي هي مثلا انقطاع الإسناد، ضد اتصال الإسناد، عدم الضبط مش خفته، عدم العدالة، وجود الشذوذ، وجود العلة، كل هذا يدخل إيه؟ يصير حديثا ضعيفا. يقول: وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. وإن الحسن حسن لذاته دوت بالذات يعني مشارك للصحيح في الاحتجاج به، ده حجة كالصحيح، وإن كان دونه، هو طبعا أقل رتبة منه لأن احنا أصلا الصحيح نفسه قسمناه مراتب، فالحسن لذاته وإن كان يشارك الصحيح في الاحتجاج به إلا أنه في رتبة أقل من رتبة الحديث الصحيح. قال: ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. والحسن نفسه لذاته دوت ليس رتبة واحدة بل هو متفاوت حسب درجة ما يتوفر في رواته من الصفات الأخرى التي بها تعتلي صفات القبول أو تنخفض. والحسن هو أكثر الأحاديث يعني، هو شائع جدا لأنه عليه تدور الأحاديث كلها عامتها يعني. قال: وبكثرة طرقه يصحح. وبكثرة طرقه يصحح، زي ما احنا قلناه ان الحسن لذاته اللي هو راويه ضبطه خفيف شوية، اذا كثرت طرقه صار حديثا صحيح يصحح، وبكثرة طرقه يصحح، معناها ان الحسن لذاته اذا جاءت طرق اخرى كثرت فانما ترقيه من الحسن الى الصحة، لكنه يصير صحيحا لغيره ليس لذاته، وانما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. بيقول إن الصورة اللي بتحصل من كثرة وجود الروايات تجبر خفة الضبط. يعني هو لماذا أهل العلم نزلوا حديث الراوي الذي خف ضبطه عن الصحة درجة، خلوه حسن ليه مش خلوه صحيح؟ لماذا جعلوه حسن لم يجعلوه صحيحا؟ قال لك ان كده الظن في وقوع الخطأ بقى اكبر شوية. يعني ده التاني لو ان الحديث الصحيح كان واخد 75% او 80%، فلما خف ضبط الراوي بقى احتمال الخطأ بقى وارد اكتر شوية، صار مثلا احتمال الخطأ بقى بنسبة ايش 60% ان هو يكون صحيح، وفي نسبة 40% خطأ، بخلاف الصحيح كان نسبته كام؟ 80% صحيح و20% خطأ، أو 90% صحيح و10% خطأ. في الحسن لما خف الضبط يعني بقى في احتمال ان هو يكون غلط أكثر شوية من كون من الصحيح. فخفة الضبط ديت اللي عملت لي شيء من الريبة وبدأت تخوفني من ضعف الحديث، لما يأتي الحديث من طرق أخرى حيزيل عني هذا الذي كنت أخشاه. يبقى كثرة الطرق التي جاءت والصورة المجموعة لكونه جاء من طريق هذا ومن طريق ذاك، هذه الطرق التي جاءت من أكثر من اتجاه حتزيل ما علق في نفسي أو في نفس الناقد أو المحدث من خوف احتمال الخطأ بسبب قلة الضبط. هذا الحافظ بيقول: ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، يعني إذا تعددت طرقه، وهذا حيث ينفرد الوصف. يعني حيث ينفرد الوصف يعني معناها يعني حيث يقال هذا حديث حسن بس، لكن لو قال هذا حديث حسن صحيح فخلاص فخرج من هذا. فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد، أهو بقى ليه لما يجتمعان معا الحافظ أو الناقد يقول هذا حديث حسن صحيح كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أم قصر عنها أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. الحافظ هنا بيقول بدأ يقول إيه، بيقول إن إذا جمع الوصفان، يعني إذا قيل في حديث هذا حديث حسن صحيح، تبتتفهم إزاي دي؟ ده الحسن دوت درجة أقل من الصحيح، والصحيح أوثق من الحسن وأصح، فكيف يكون الحديث الواحد قد جمع رتبة العليا والدنيا؟ كيف يكون ذلك؟ فيقول إذا جمع بين الصحيح والحسن في وصف واحد، وأكثر من يستخدم هذا العبارة الإمام الترمذي، بعض العلماء سبقه لذلك لكنه أكثر من لهج بها ودارت في كتابه وكلامه، لا سيما في كتابه الجامع الشهير بين أهل العلم. يقول: فإذا جمع أو فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل، ده بيكون سببه في الغالب وجود تردد في درجة الراوي هذا الناقل اللي هو راوي الحديث، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها. عايز أقول لك ستجد في غالب الأمر أن كل حديث ذكر فيه هذا الكلام حديث حسن صحيح ستجد عادة فيه خلاف في بعض رواته، هل هو ضبطه بلغ درجة العليا في الضبط ولا خف عنها شيئا قليلا، فمن يرى أنه بلغ به الضبط منتهى عد حديثه صحيحا، ومن يرى أنه قد نزل عن الضبط التام إلى خفيف أخف منه عد حديثه حسنا. فلما وقع الخلاف بينها في حاله، الحافظ أو الإمام أراد أن هو يجمع القولين معا ويبين أن دوت مفهوش اتفاق عليه ده مختلف فيه، فقال حسن صحيح، كأنه عايز يقول هذا الحديث إما أن يكون حسنا أو صحيحا، أو هو صحيح على مذهب قوم وحسن على مذهب الآخرين، لأنهم مختلفون في رتبة أحد رواته، هل هو تام الضبط أم خفيف الضبط؟ فما حبش إن هو الراجل يعني يستأثر بقول واحد وأراد أن ينقل ما وجده بين أهل العلم. فبيقول وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين، فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. احنا قلنا ان الحسن اقل، فلما اقول الحسن الصحيح تيجي ازاي الا ده احنا قلنا كلام اللي قاله الحافظ ابن حجر. طبعا ده وجه من وجوه توجيه هذه العباره، وهناك اقوال كثيره جدا في توجيه قول الترمذي حسن صحيح. قال ومحصل الجواب ان تردد ائمه الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد الا يصفه باحد الوصفين، زي ما احنا كده قلنا من شويه، هو شايف قدامه واحد بيقول لا ده هو تام الضبط، واحد بيقول لا ده هو خفيف الضبط، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. جماعة اللي هم قالوا إن هذا الراوي راوي هذا الحديث اللي قالوا فيه حسن صحيح ضبطه عال جدا، يبقى ده صحيح عندهم، واللي قالوا إن ضبطه على قده أخف من ضبط الصحيح قالوا هذا حسن على مذهب هؤلاء. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. ألا تما هو لما الموضوع كده والإمام يعني اللي بيقول حسن صحيح دوت يقصد بذلك أنه حسن عند قوم وصحيح عند الآخرين، يبقى إذن هو إذن هذا أوزاك، يعني كان المفروض يقول حسن أو صحيح، حسن أو صحيح ما يجمعهمش مع بعض. قال لك ودي برضو بسيطة، هو كل ما في الأمر هو استخدم الواو مكان أو، وهم عايزوا يقول لك أنهم إيه ممكن يعني يتعاقبان أو شيئا من ذلك. وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. عايز أقول طب يعني على هذا المذهب، على لو احنا فسرنا كلام الترمذي وغيره في حسن صحيح باللي احنا قلنا ده ان هو ان بعضهم ان في خلاف في الراوي، بعضهم قال حسن بعضهم قال صحيح، هيبقى إذن ما قال فيه الترمذي صحيح فقط أعلى درجة مما قال فيه حسن صحيح. ليه؟ لأن ما قال فيه صحيح فقد جزم بكلامه صحيحا، وما قال فيه حسن صحيح فيه تردد، لأنه يعني ذكر فيه تردد أو في خلاف، ها؟ وما كان فيه جزم فهو أعلى مما فيه إيه؟ تردد أو شك، وهذا حيث التفرد. يعني هذا حيث يكون هذا الكلام قيل على حديث له إسناد واحد، هذا اللي احنا هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر كله، وهذا التوجيه حيثما يكون الحديث اللي الحافظ قال فيه حسن صحيح له طريق واحد فقط، فساعتها نقول أيوة هم اختلفوا في صفة الناقل هل هو تام ولا قاصر. وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. وطبعا لو إن الحديث له أصلا إسنادان يبقى سهلة، يبقى هو يقصد إسناد منهم حسن وإسناد منهم إيه صحيح. لكن طبعا يعني هذا كلام كله عليه انتقادات، يعني كل هذه التوجيهات من الحافظ متعقبة بما سنذكره. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كان شرط في الحسن لما عرف الحسن في كتاب العلل الصغير له في آخر الجامع، ذكر أن الحسن ما يروى من غير وجه، يعني شرط في حديث الحسن على مذهبه هو وفي اصطلاحه أن يكون له أكثر من طريق، يعني نفى عنه الغرابة والتفرد. فقال لك فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. مش انتوا قلتوا إن هو لما يقول حسن صحيح يبقى عنده إسنادين، واحد حسن والتاني صحيح، يبقى لما يقول حسن غريب برضو كده، وحتى لو ما كانش في إسنادين ولا حاجة فالراجل شرطه في الحسن أن يكون له إسنادان، فكيف يقول فيه مرة حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ كيف يجتمع فيه أنه حسن على مصطلحه الذي يقتضي أن الحسن لابد يأتي من وجه من غير وجه، يأتي من طريقين فأكثر يعني، وهو هنا يقول حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ هذا تناقض. الترمذي يشترط في الحسن أنه لابد يأتي من أكثر من طريق. ونراه في الكتاب في حكم الأحاديث في كتابه الجامع يقول هذا حديث حسن، يعني كان لي طريقينه، لكنه يقول غريب لا نعرفه إلا من هذا. فكيف يجتمع هذان الأمران؟ هو تارة يثبت الحسن طريقين وتارة يقول حسن من طريق واحد. فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتاب، وهو ما يقول فيه حسن فقط من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب وفي بعضها صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. حسن إسناده عندنا، وبدأ يشرحه: كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. الحافظ هنا رحمه الله بيحاول جاهدا أن هو يوجه صنيع الترمذي، لأن الإمام الترمذي هو الوحيد اللي استكثر من هذه العبارات، أن هو يجمع أكثر من رتبة للحديث في مكان واحد، يقول حسن صحيح، حسن صحيح غريب، حسن غريب، صحيح غريب، هكذا. فإحنا الآن الحافظ وجه لنا لما يقول حسن صحيح، وقال لك إن هو إما الحديث دوت لو هو جاي عنده من طريق واحد يبقى في خلاف في بعض رواة هذا الطريق، بعضهم يراه صحيحا يعني في رتبة الضبط العليا يبقى صحيح، وبعضهم يراه في رتبة الدنيا أو أقل شوية فيراه حسنا، ولو كان الحديث جاي من طريقين يبقى طريق حسن وطريق إيه صحيح، هذا جمعهما، واخد بالك؟ طبعا هيجي البعض، وده بالفعل حصل، هيجي يلاقي يبحث يعني فيجد حديثا يقول فيه هذا الإمام الترمذي يقول في حسن صحيح وله طريق واحد وليس مختلف في أحد من رواته، رواته كلهم متفق على أنهما صحاح، فيقول لك كده هذا الكلام فاسد، كلام الحافظ ابن حجر فسد، أنا وجدت هو الحديث من طريق واحد ما فيش خلاف فيه ولا حاجة. فيقال له إيه لو ثبت مثل ذلك؟ إن هذا لا يعد أن يكون مثالا لا يكسر القاعدة، كل قاعدة لها شواذ، ودايما أهل العلم لما بيقعدوا قاعدة بيبنوها على الأغلب، العلماء عادة إذا قاعدوا قاعدة في أي باب بنوها على الأغلب، وهذا الأغلب يخرج منه أحيانا استثناءات، يخرج عليه بعض الصور، لكن هو يقاعد للأعم الأغلب للأكثر في الكتاب، ولو ربما لو بحث أحد هذا لوجد الأكثر في الكتاب كما يقول الحافظ، والحافظ ابن حجر من أهل هذا الفن، من أهل الاستقراء فيه ومن أهل النظر ومن أهل الدراية، رجل يعني له عناية بالطرق والتخريج والأسانيد فمثله إذا قال هذا الكلام حمل على وجه القبول، حتى يأتي آخر واحد تاني يدرس هذه الأسانيد كلها التي عند الترمذي وينظر هل فيها مثل ما قال الحافظ أم لا، ثم يعقب على بحثه بحث جديد. لكن مجرد أن هو يجد مثال واحد فقط يخالف ما قاله الحافظ فيلغي كلام الحافظ، فإنه ليس من شرط القاعدة أن تنتظم جميع الصور، ده مش ممكن يحصل، إلا لو كان واحد بيعمل قاعدة وهو بعد كده بيبني عليها وبرضه بيفوته، يعني أي واحد لما تجي تنظر في كلام الحاكم في المستدرك، الحاكم نفسه وضع شرط في الأول وفي طول الكتاب لم يوفي به لأسباب يعني يعتذر عنه بأشياء، وكثير جدا من العلماء تجدهم يقرروا شروطا في كتبهم في مطلعها ثم هم يخالفونها داخل الكتاب أحيانا. السيوطي نفسه رحمه الله في كتابه، وده من أقرب الأمثلة في كتاب الجامع الصغير، قال صنته عما تفرد به كذاب أو وضاع، أو وضاع أو كذاب، يقول إن الجامع الصغير هذا لم أذكر فيه أي حديث انفرد به كذاب أو وضاع، وتجي تبحث مع الحافظ السيوطي تجد أحاديث هو بنفسه في كتاب اللآلئ المصنوعة ينص على أنها تفرد بها كذاب ويقبح راويها، ثم هو نفسه يذهل عن ذلك أو يسهو أو يغفل فيأتي بها في كتابه ويخالف شرطه في الكتاب. فليس معنى أن هناك قاعدة وضعها بعض أهل العلم أنه يأتي مثال على خلافها أن القاعدة تسقط، لا إطلاقا، إنما تبنى القواعد على الأعم الأغلب على المستتب، ويخرج عن ذلك أشياء يعني إما زهولا وإما طبيعة البشر وإما يعني. فالحافظ بيحاول أن هو يوجه ذلك، فوجهه في حسن صحيح. باقي بقى مسألة حسن غريب، وإحنا قلنا أنه هو ليه الحسن، والحسن عنده أصلا يقول ما يروى من وجه غير ذلك، يعني شرط الحسن عند الإمام الترمذي كما عرفه في كتابه أن يكون الحديث هذا له أكثر من طريق. فهو السؤال هو إزاي يكون، كيف يكون الحسن كذلك، وهو نراه في كتاب الجامع يقول عن أحاديث حسنة وثم يقول حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهو يؤكده أنه ليس له إلا وجه واحد، فكيف يكون حسنا على مذهبه الذي شرط فيه أن له راويان على الأقل أو طريقان، ثم هو يأتي ويثبته حسنا بطريق واحد. فالحافظ برد على هذا الكلام بيقول إن الإمام الترمذي لما كان يعرف الحسن في كتاب العلل عنده إنما كان يقصد الحسن فقط عندما يقول هذا حديث حسن فقط، فده اللي هو عرفه، لكن هو لم يعرف حسن غريب، ما قالش دي معناها عندي إيدي، ولم يعرف حسن صحيح، ولم يعرف غريب صحيح، فالراجل إنما عرف حسن فقط. فأنت إنما تحاكمه إلى ذلك لما تجد حديثا حسنا فقط عند الترمذي قال فيه حسن وسكت، وتبحث فتجد له ليس له إلا هذا الطريق فقط، فعندئذ يتقول والله هذا استدراك على الترمذي، الترمذي قال شرط على نفسه إن الحديث الحسن لابد يكون له طريقان فأكثر، وهذا حديث قال فيه حسن في كتابه ومع هذا ليس له إلا طريق واحد، فعندئذ هذا كلام يكون كلام يعني يكون كلام مقبول، يكون رد منطقي على الإمام الترمذي. فدوت يعني الاعتذار الحافظ ابن حجر أو محاولة الحافظ ابن حجر أن هو يبرر أو يوجه كلام الحافظ الإمام العالم الكبير الترمذي ويخرجه على قاعدة عامة يمكن للباحث أو الطالب أن هو يمشي عليها في طول الكتاب وعرضه. نعم، وطبعا هو نفسه قرر هنا الحافظ ابن حجر أن هناك تقريرات كثيرة وإيرادات كثيرة في هذه المسألة. بالفعل الذي يتتبع هذا الباب مسألة الكلام في هذه القضية يجد فيها أقوالا كثيرة جدا لا تكاد تنضبط ولا يكاد الباحث يخرج منها بشيء إن يكون قلبه منه على ثلج، والأمر يحتاج إلى مزيد نظر، والله أعلم. يقول وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. هنا بقى انتقل الإمام الحافظ ابن حجر إلى قضية من قضايا الصحيح والحسن وهي قضية زيادة الثقة، إن الحديث يرويه الثقات بلفظ معين فيأتي ثقة واحد يتفرد عنهم ويزيد فيه ألفاظا ليست في رواية الجماعة، فهذا يسميه العلماء زيادة الثقة، إن هذا الثقة روى الحديث ورواه غيره من الثقات. كل الثقات مثلا قالوا طلب العلم مثلا يعني فريضة على كل مسلم، فجاء ثقة واحد وقال ومسلمة، فزاد هذا اللفظ في رواية الحديث، فمثل هذا يسميه أهل العلم زيادة الثقة لأن الثقة زاد هذا في الحديث، فهل تقبل هذه الزيادة مطلقا أم ترد مطلقا أم أن الأمر فيه تفصيل؟ الحافظ ابن حجر بيقول وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. ما دامت هذه الزيادة لن تعارض رواية من هو أوثق أو استقاط أو من هم أكثر عددا فإنها تقبل. يعني لما تأتي هذه الزيادة غير منافية، ما في زيادة مكملة، زيادة موضحة، وفي زيادة منافية، في تأتي زيادة تنفي المعنى السابق أو تعارضه من وجه من الوجوه، وفي تأتي زيادة لا تضيف كثيرا، إنما توضيحية أو تكميلية للمعنى أو شيء من هذا القبيل، ولا يؤثر وجودها شيئا على ما على باقي الحديث يعني. فالحافظ بيقول زيادة الثقة إذا كانت لا تقع منافية للمتن الأصلي للحديث أو لرواية من لم يذكرها يعني، فهي مقبولة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. وبيقول الحافظ لأن يعني اعتبر أن هذا الراوي الثقة جاء بحديث أصلا مستقل، لم يأتي بزيادة، استقاد كلهم روى حديثا في الباب، هو روى حديثين، روى حديث الناس وحديث آخر كمان وراءه، ألا يقبل حديث هذا وإن انفرد به وإنما ثقة؟ يقبل. طب لماذا يقبل حديثه ولا يقبل زيادته وهما من جنس واحد؟ ده يعني هذا رأي الحافظ، وده توجيه للمسألة. وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. فيقول لك وإما أن تأتي هذه الزيادة منافية تعاكس الرواية الأم التي عليها رواها الجماعة، فعندئذ يجري الترجيح بينها وبين معارضيها، ساعتها الرجح بين هذه الرواية أو هذه الزيادة وبين أصل الرواية، فيقبل الراجح ويرد الإيه؟ المرجوح. قال واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. ده مذهب الفقهاء، الفقهاء بلام الراوي ثقة وزاد زيادة يقبلونها من غير تفصيل، ولكن هذا لا يجري على قواعد أهل الحديث، المحدثون لهم تفصيل ولهم عمل بالقرائن هنا، وقد يردونها في موضع ويقبلونها في موضع، وهذا الراجح إن هي ملهاش ضابط، إن كل زيادة تأتي في حديث لها بحث خاص، قد يترجح في بعض الأمور قبولها، ويظهر للناقد الباحث أنها ليست خطأ من الراوي ولا وهما منه فيقبلها، وقد تأتي صورة مشابهة ويرد النقاد فيها الزيادة مع كونها غير منافية ويعتبرونها زيادة خاطئة ويردونها على راويها، يعتبرونها خطأ من الراوي أو وهم منه أو شيء من ذلك. فالأمر هذا ليس له ضابط، إنما هو مبني على نظر الناقد، وحيثما يترجح له من القرائن أن هذا الراوي حفظ أو أنه وهم، أن هذا يقبل أو هذا لا يقبل، يختلف هذا بحسب حال الثقة نفسه. هناك ثقات يقبل تفردهم، هناك ثقات لا يقبل منهم تفرد إطلاقا، هناك ثقات قد يتحمل منهم الزيادة إذا كانت كما قال الحافظ غير منافية، ولكن هذا الراوي يحتمل الناس منه ذلك وهو أهل ذلك، والعلماء حكموا بأنه حفظ ولم يهم فتقبل، وممكن في صورة أخرى لنفس الراوي العلماء يقول لا هذا وهم فيها فلان لم يحفظ، ويردونها لنفس الراوي أحيانا ممكن. فالأمر هذا مبناه على النقد الخاص لكل حديث على حدة حسب ظروفه وملابساته وقرائنه وما يحيط به من نظر وتصرف النقاد حيال هذه الزيادة، هذا الذي يحكم به عليها. قال واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. ده عندما تكون منافية يعني لو زال هذه زيادة منافية فهي على أصل مذهب المحدثين مرفوضة تكون شاذة، ها؟ لكن الفقهاء لا يفرقون، الفقهاء ما دام زادها ثقة بيقبلونها بيعملون بها يعني. فالحافظ يقول لهم لا، ده احنا عندنا أصل من الأصول، هذا الأصل لا يمكن إطلاقا تجاوزه حتى يحكم على الحديث بالصحة، وهو أن ينتفي عنه الشذوذ. فإذا حصل وجاءت زيادة منافية لأصل الحديث مخالفة، فهذه رواها واحد خالف بها الجماعة، فهذا الذي يسميه الناس العلماء يسمونه شاذا فلا تقبل خلاص. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الصحيح وكذا الحسن. طبعا يعني هناك بعض الفقهاء كان اعترض على المحدثين في مسألة اشتراط الصحة اشتراط الشذوذ والعلة إن انتفائهم عن الحديث الصحيح، كابن دقيق العيد مثلا، ابن دقيق العيد رحمه الله أحد الفقهاء الكبار والمجتهدين في المذهب المالكي والشافعي معا، كان قد اعترض على المحدثين في اشتراطهم في الحديث أن لا يكون شاذا ولا معللا، قال هذا لا يجري على قواعد الفقهاء، فرد عليه بأن الفقهاء ما دخلهم بهذا، هذا باب المحدثين وهم أهل الدار وأهل مكة أدرى بشعابها، وكون قول المحدثين لا يرضى الفقهاء عنه فهذا لا يقدم ولا يؤخر، لأن كل علم يؤخذ عن رجاله لا عن رجال علم آخر. فالجماعة اللي هم أصلا لا يشترطوا انتفاء الشذوذ والعلة أمرهم هين، لأن هم ده مذهبهم وده خطأ، لكن هناك الحافظ يقول العجب ممن اشترط أو ممن رضي أو قبل اشتراط أن لا يكون الحديث شاذا ولا معلل حتى يقبل، ثم تراه يقبل الزيادة المنافية مع كونها في الواقع إنما هي شاذة، يقول هذا العجب منهم أكثر من الفريق الأول الذي أصلا لا يشترط في صحة الحديث انتفاء الشذوذ ولا العلة. نعم. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. فالجماعة ذلك كما قلنا الأمر مبني عندهم على الترجيح في كل مسألة على حدة، ليس هناك قاعدة عامة في قبول مثل هذه الأمور. وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. فطبعا سنذكر إن شاء الله تعالى نص الشافعي في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، لأنه قد ضاق بنا الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلمون.